بالك الفلوس عنده ملهاش اي قيمه. ما تسقفش، انا جايه اسقفه لما يغني. شوف انه هيغني ايه. ممكن احبك او اضحي بقلبي، مش ممكن احبك او اضحي بقلبي، مش يمكن قلبك يوم يكره حبي وارجع ادلل وابكي على حالي، وارجع ادلل وابكي على حالي. ما بلاش من الاول اشغل بك وتعيش تتمنى، على ايه تستنى وتعيش تتمنى وتضيع عمرك هتحلم بالجنة؟ ما بلاش من الاول اشغل بك مهما حد غريني عالحب بحبك، برضو يا نور عيني مش ممكن احبك. وان كنت حتى وعد يوم وارحم حالك، وان كنت حتى وعد يوم وارحم حالك، حتقل وقال وعد واشغل لك بالك. ما بلاش من الاول اشغل بك بالك.